لذلك شحن دمياط بآلات عظيمة وذخائر وافرة وجعل فيها بني كنانة وهم مشهورون بالشجاعة. كذلك عهد الصالح أيوب إلى الأمير فخر الدين يوسف ابن شيخ الشيوخ الصديق القديم للإمبراطور فريدريك للوقوف على رأس قوة على البر الغربي لفرع دمياط لمنع الصليبيين من النزول على ذلك البر. هكذا وصل لويس التاسع إلى دمياط ليجد المدينة طيبة التحصين وأمامها الجيش الأيوبي يحول دون نزول القوات الصليبية إلى البر، فقرر النزول على الضفة الغربية للنيل المواجهة لدمياط. وبدأت عملية إنزال الجيش الصليبي فعلا في 5 يونيو 1249 على أن نزول الصليبيين على الشاطئ لم يتم في سهولة، استصد لهم الجيش الأيوبي ودارت معركة على رمال الشاطئ بين الفريقين اضطرت فيها خيول المسلمين إلى خوض مياه البحر، ولكن الصليبيين تفوقوا في تلك المعركة بفضل كثرة عددهم، فقتل الأمير نجم الدين ابن شيخ الإسلام والأمير صارم الدين أزبك الوزيري، واضطر الأمير فخر الدين نفسه إلى عبور النيل ليلا ومعه بقية رجاله إلى الضفة الشرقية حيث توجد مدينة دمياط، لكنه لم يجرؤ على الوقوف عند دمياط نفسها وإنما اتجه إلى الجنوب منها صوب أشموم طماح. ولم يلبث أن استولى الرعب على أهل دمياط فتركوا مدينتهم بما فيها هاربين بعد أن أشعلوا النار في سوق المدينة، بل إن بعض عرب كنانة الذين عهد إليهم الصالح أيوب بالدفاع عن المدينة ولوا الأدبار أيضا وتركوا أبواب المدينة مفتوحة، وفاتهم عند فرارهم أن يقطعوا الجسر الذي يربط دمياط بالضفة الغربية للنيل، وهكذا صارت دمياط مدينة مفتوحة خالية. وفاتهم عند فرارهم أن يقطعوا الجسر الذي يربط دمياط بالضفة الغربية للنيل، وهكذا صارت دمياط مدينة مفتوحة خالية من وسائل الدفاع. فدخلتها جيوش لويس التاسع في سهولة بالغة في 6 يونيو 1249 وتملكتها بغير قتال. ويروي المقريزي أن الصليبيين عندما رأوا أبوابها مفتحة ولا أحد يحميها خشوا أن تكون مكيدة فتمهلوا حتى ظهر أن الناس قد فروا وتركوها، فدخلوا المدينة بغير كلفة ولا مؤونة حصار واستولوا على ما فيها من الآلات الحربية والأسلحة العظيمة والعدد الكثيرة والأقوات والأزواد والذخائر والأموال والأمتعة وغير ذلك صفوا عفوا. وهنا يتهم المؤرخون المعاصرون وخاصة ابن واصل الأمير فخر الدين بالتفريط في دمياط، لأنه لو ثبت وأقام لم تنعت على الصليبيين كما حدث قبل ذلك بثلاثين سنة في حملة حنا دبرين. وربما كان السبب في تعجل فخر الدين في الفرار هو اعتقاده بأن السلطان المريض الملك الصالح أيوب قد توفي فعلا في الوقت الذي كان فخر الدين ذا أطماع تترقى إلى الملك، مما جعله يسرع لتحقيق أطماعه تاركا دمياط لقمة سائغة للصليبيين. ومهما يكن من أمر فإن الحملة الصليبية السابعة صادفت نجاحا كبيرا في الاستيلاء على دمياط. إذا تذكرنا أن الحملة الخامسة بزعامة حنا دبرين لبثت أمام دمياط 18 شهرا بذلت فيها جهدا طويلا شاقا حتى تم لها الاستيلاء على المدينة. ولم تغب هذه المقارنة عن المقريزي الذي يعجب من ذلك ويقول: وقد كانت دمياط في أيام الملك الكامل لما نازلها الفرنج أقل ذخائر وعجدا منها في هذه النوبة، ومع ذلك لم يقدر الفرنج على أخذها إلا بعد سنة، وعندما فني أهلها بالوباء والجوع، وكان فيها هذه المرة أيضا جماعة من شجعان بني كنانة فلم يغن ذلك شيئا. والواقع أن سقوط دمياط بتلك السهولة كان مصيبة لم يجر مثلها على حد قول أبي المحاسن نظرا لقوة تحصيناتها فضلا عن أهميتها في تجارة مصر. ولم يلبث الصليبيون أن وجدوا في دمياط قدرا كبيرا من المؤن، فأخذوا يعملون في سرعة لتحويلها إلى مدينة فرنجية وبدأوا بتحويل جامع دمياط إلى كنيسة باسم نوتردام، يعني مريم نوتر آدم مريم العذراء، وعينوا لها بطرقا كاثوليكيا. على أن الصليبيين لم يحاولوا في حملتهم هذه سنة 1249 أن يستفيدوا من الأخطاء التي وقعت فيها الحملة الصليبية الخامسة سنة 1219، ذلك أنه كان المفروض أن يبادر لويس التاسع بالزحف إلى داخلية البلاد لمحاولة ضرب الجيش الأيوبي ضربة مفاجئة سريعة، ولكن شيئا من ذلك لم يحدث، إذا ضاع الصليبيون في دمياط 5 أشهر كاملة، وربما أراد لويس أن ينتظر حتى انحسار فيضان النيل الذي كان سببا في فشل حملة حنا دبرين على مصر قبل ذلك 30 سنة. ومهما يقال في أن لويس التاسع إنما أضاع تلك الأشهر الطويلة في دمياط منتظرا مقدم أخيه ألفونس دي بواتيه ومعه الإمدادات التي طلبها الملك أو غير ذلك من الأسباب والأعذار، فإن النتيجة هي أن لويس التاسع أعطى خصومه فرصة طيبة للاستعداد وإعادة تنظيم جيوشهم، فضلا عما اعترى الجيش الصليبي خلال أشهر الركود هذه من فساد وخمول. وكان الصالح أيوب قد عاقب أمراء بني كنانة عقابا قاسيا لفرارهم من دمياط وإهمالهم الدفاع عنها، فأمر بشنق بني كنانة فشنكوا عن آخرهم. أما الممالك الأتراك وقائدهم فخر الدين، وهم الذين لم يثبتوا أمام الفرنسيين عند نزولهم إلى البر، فقد وبخهم السلطان ونهرهم وقال لهم: ما قدرتم تقضون ساعة بين يدي الفرنج. وقد تخوف أولئك المماليك من نوايا السلطان الصالح أيوب وأرادوا قتله، فقال لهم فخر الدين ابن الشيخ: اصبروا عليه فهو على شفا، فإن مات فقد استرحتم منه، وإلا فهو بين أيديكم. والواقع أن المرض لم يلبس أن اشتد على الصالح أيوب بحيث لم يقوى على النهوض من الفراش، فحمل إلى قلعة المنصورة حيث ظل وهو على فراش الموت ينظم شؤون الدفاع، فأرسل يطلب الإمدادات من القاهرة، وجاءت الشواني وفيها العدد الكاملة والرجال والمقاتلة. وفي تلك الأثناء كان الجيش الصليبي قد عاد إلى الضفة الغربية للنيل حيث عسكر في مواجهة دمياط، ولم يبق منهم في دمياط نفسها إلا النساء وغير القادرين. وقد استغل المسلمون ذلك الوضع الجديد المكشوف للصليبيين بعيدين عن حماية مدينة دمياط وأسوارها، وأخذوا يشنون غارات متتابعة على الصليبيين، هذا فضلا عن العربان الذين أخذوا في الإغارة على الفرنج ومناوشتهم وأسر ما يمكن أسره من فرادى الصليبيين. وهؤلاء الأسرى كانوا يرسلون تباعا إلى القاهرة، وأشار إليهم المقريزي. فلما كان يوم الاثنين سلخ شهر ربيع الاول وصل الى القاهرة من اسر الفرنج الذين تخطفهم العرب 36 أسيرا منهم فارسان، وفي خامس شهر ربيع الاخر وصل 37 أسيرا الى اخره. ويبدو ان تلك الاغارات بلغت درجة من الخطورة ازعجت لويس التاسع، حتى انه فرض حراسة مشددة حول المعسكر الصليبي يتناوبها الجند طوال الليل. واخيرا وصل ألفونس دي بواتيه ومعه المدد المنتظر في أواخر أكتوبر سنة 1249. فعقد الصليبيون مجلسا للحرب لتقرير الخطوة التالية، وهنا رأى بعض الزعماء الصليبيين أن يتجهوا نحو الإسكندرية للسيطرة على السواحل المصرية من ناحية، وقطع مصر عن الاتصال بالعالم الخارجي وحرمانها من النشاط التجاري من ناحية أخرى، لا سيما وأن تفوق الأسطول الصليبي سيتيح فرصة طيبة للصليبيين لإتمام هذه الخطوة بنجاح. لكن البعض الآخر فضل الزحف على القاهرة لطعن مصر في قلبها، وقد انتصر الرأي الأخير فانتقل الصليبيون إلى الضفة الشرقية للنيل وشرعوا في الزحف على القاهرة في 20 نوفمبر 1249. ولم يكد الصليبيون يشرعون في الزحف من دمياط جنوبا حتى توفي السلطان الصالح أيوب في المنصورة في 23 نوفمبر. ولا شك في أن وفاة الصالح أيوب في تلك الظروف الحرجة جاءت خسارة كبرى لعدم وجود من يحل محله بسرعة في حكم البلاد. وفي مواجهة الخطر النادم عن الغزو الصليبي، وكان للصالح أيوب ابن واحد اسمه تورانشا، وهو شاب عديم الخبرة عينه أبوه نائبا عنه في حصن كيفا وديار بكر. وفي تلك الظروف ظهرت على المسرح شجرة الدر، أرملة الصالح أيوب لتقوم بدور بارز حفظه لها التاريخ، فأخفت خبر موت زوجها بحيث لم يعلم بذلك الخبر عداها سوى الطواشي جمال الدين محسن والأمير فخر الدين ابن الشيخ، فكتموا ذلك خوفا من الفرنج. وجمعت شجر الدر الأمراء وقالت لهم: إن السلطان يأمركم أن تحلفوا له ثم من بعده لولده المعظم تورانشاه المقيم بحسن كيفا وللأمير فخر الدين ابن الشيخ بأتابكية العسكر، ثم إن شجر الدر أرسلت الفارس أقطاي كبير المماليك البحرية وقتئذ لاستحضار المعظم تورانشاه على عدل من حصن كيفا. وفي الوقت نفسه صارت الاستعدادات الخاصة بالدفاع سيرا طبيعيا، واستمرت الكتب والمراسيم تخرج بتوقيع السلطان المتوفى كأنه حي على قيد الحياة. ولكن حدث على الرغم من هذه الاحتياطات ان تسرب خبر وفاة السلطان لا الى المصريين فحسب بل الى الصليبيين ايضا. وعندئذ رأى لويس التاسع ان يسرع بالهجوم ليستفيد من الظروف السيئة التي امست فيها البلاد وليتمكن من انزال ضربته قبل وصول المعظم تورانشاه. وعندما تحرك الجيش الصليبي من دمياط في 20 نوفمبر 1249 اختار ان يسلك للزحف على القاهرة طريق الدلتا، وهو طريق كثير الترع والقنوات، وكان انصار الصليبيون على الضفة الشرقية لفرع دمياط بحذاء النيل جنوبا في المنطقة التي اطلق عليها العيني اسم جزيرة دمياط، وهي عبارة عن مثلث تحده من الشمال الشرقي بحيرة المنزلة، ومن الغرب فرع دمياط، ومن الجنوب الشرقي فرع اشموم اطناح بحر اشموم المعروف اليوم باسم البحر الصغير. وعند رأس المثلث من ناحية الجنوب الغربي عند نقطة تفرع بحر اشموم من فرع دمياط تقع المنصورة الى الجنوب من نقطة التفرع، ومعنى ذلك ان بحر اشموم كان يعترض طريق الصليبيين في زحفهم جنوبا تجاه المنصورة ثم القاهرة، وهو الامر الذي اعطى الامير فخر الدين قائد الجيش فرصة طيبة لاستغلال تلك الظروف الطبيعية في الدفاع. وقد اقام الامير فخر الدين نفسه في المنصورة، ومنها اخذ ينظم هجمات مفاجئة ضد الصليبيين في زحفهم لعرقلة ذلك الزحف. ومن هذه الهجمات ما حدثت في 7 ديسمبر 1249 من قيام 600 فارس من الجيش الايوبي بمهاجمة الصليبيين بين فارسكور وشرمساح، وان كانت الهزيمة قد حلت بالمسلمين وقتل بعض امرائهم ومنهم العلاء امير مجلس، ومع ذلك فقد نجح المسلمون في اسر اعداد كبيرة منهم حتى انهم اسروا في ليلة واحدة 50 اسيرا، وهؤلاء كانوا يرسلون الى القاهرة اولا باول. هكذا تقدم الصليبيون في زحفهم، وصارت الى جانبهم في النيل بعض سفنهم تحمل اليهم المؤن من دمياط، فمروا بشرمساح والبرامون حتى وصلوا الى رأس جزيرة دمياط، وهي نقطة تفرع بحر اشموم من فرع دمياط في مقابلة المنصورة، وصار بينهم وبين المسلمين بحر اشموم. واذا كان المصريون قد استطاعوا شن هجمات على الصليبيين من قبل اثناء زحفهم، فان وصول الصليبيين الى ذلك الموقع الحصين حيث احتموا بالمياه من جهتين جعلهم بعيدين عن منال المسلمين، لا سيما وان لويس التاسع حفر في الجهة الثالثة اي في ظهر الجيش الصليبي عدة حفر ملأها بالماء حتى لا يتمكن المغيرون من الوصول الى معسكره، هذا في الوقت الذي رابطت السفن الصليبية امام العسكر الصليبي في النيل لتحميه من اي هجوم يأتي من جانب النهر. ومع ذلك لم يعدم المسلمون وسيلة لمهاجمة الصليبيين، وكانوا يتحيلون في خطفهم بكل حيلة، على ان الصعاب لم تلبس ان واجهت لويس التاسع عندما وجد نفسه شبه محصور في تلك المنطقة. لا يستطيع العبور الى المنصورة والمسلمون امامه على الضفة الاخرى للنهر، تتزايد اعدادهم وتكتمل استعداداتهم يوما بعد يوم. يروي المقريزي بالنسبة لاعمال المصريين في تلك الفترة عندما في قوله انهم لم يعدموا وسائل للحصول على الاسرى من الصليبيين، يقول المقريزي ان شخصا اخذ بطيخة ادخل فيها رأسه وغطس في الماء الى ان قرب من الفرنج، فظنوه بطيخة، فما هو الا ان نزل احدهم في الماء ليتناولها اذ اختطفه المسلم وعام به حتى قدم به الى المسلمين. وان كان لويس التاسع قد استطاع ان يعبر بحر اشموم عن طريق مخاضة اسمها مخاضة سلمون، دله عليها احد بلدة سلمون وغالبيتهم من غير المسلمين، وفي فبراير 1250 اخذ الصليبيون يعبرون بحر اشموم عن طريق تلك المخاضة، ولم يكد الامير فخر الدين يعلم بعبور الصليبيين بحر اشموم حتى اسرع على الفور في الاستعداد لخوض المعركة الفاصلة، فجمع رجاله ووقف قبالة الصليبيين، لكن فخر الدين لم يلبث ان وقع في كمين نصبه له الداوية وقتل على الاثر، مما انزل خسارة فادحة بالجيش الايوبي في تلك الظروف، اذ تفرق المسلمون يمينا وشمالا وكادت ان تكون الهزيمة بالكلية. على ان روبرت دي ارتوا اخي لويس التاسع عبر بحر اشموم مع مقدمة الجيش الصليبي، وعندئذ ارتكب حماقة كبرى اذ لم يشأ ان ينتظر عبور بقية الجيش الصليبي ومعهم لويس التاسع نفسه طبقا للخطة الموضوعة، وانما بادر باقتحام المنصورة دون ان يستمع الى اوامر الملك بعدم الاقدام على تلك الخطوة. وهكذا اوغل فرسان الصليبيين داخل المنصورة في الوقت الذي كان المسلمون قد وجدوا قائدا جديدا في شخص بيبرس البندقداري الذي تزعم المماليك الصالحية في معركة المنصورة ضد الصليبيين. وكان الموقف خطيرا حتى اطلق ابن واصل على ذلك اليوم بيوم الكبسة، ولكن مش كبسة تبعتكم طبعا، هي مش كبسة كبستكم انتم، هذه كبسة يعني كبسوهم فيها كبس، ولكن المماليك البحرية بوجه خاص انقذوا الموقف، فانقضت الطائفة التركية من الجاندارية والبحرية الصالحية وحملوا على الفرنجة حملة زعزعت وهدمت بنيانهم واناخوا عليهم حربا دراكا وقتلا واهلاكا، فكانت عدة القتلى منهم 1500 وولوا منهزمين. وكان على رأس القتلى روبرت دي أرتوا نفسه فضلا عن عدد كبير من امراء الصليبيين. اما فرسان الداوية فقد قتل منهم نحو 285 فارسة ولم يستطع الهرب سوى 4 أو 5 فقط. هكذا كانت المنصورة مقبرة الجيش الصليبي على حد تعبير احد المؤرخين الاوروبيين، او اول ابتداء النصر على الفرنج على حد قول المقريزي. اما لويس التاسع فقد جزع لتلك الصدمة، لكنه تمالك نفسه فاقام جسرا عظيما من الصنوبر عبر عليه النيل مع رجاله ليتدارك الموقف. لكن المماليك استبسلوا بعد انتصارهم على مقدمة الجيش الصليبي، فقاموا يوم الجمعة 11 من فبراير بهجوم عام على المعسكر الصليبي، واشترك معهم مشاة المسلمين فضلا عن جموع العربان. وفي تلك المرة قاد الملك لويس التاسع المعركة بنفسه واظهر شجاعة كبيرة وعزيمة قوية، فنظم جيشه تنظيما دقيقا وثبت في المعركة حتى اضطر المسلمون الى التراجع في المساء نحو المنصورة بعد ان تركوا اثقالهم. على الرغم من شجاعة لويس التاسع وثباته، الا ان موقف الصليبيين اخذ يزداد سوءا في سرعة واضحة بعد ان قلت المؤن وفقدوا نسبة كبيرة من فرسانهم في معركة المنصورة، ثم جاء انتشار الامراض والحميات في معسكرهم ليزيد الطين بلة. وكان ذلك في الوقت الذي وصل المعظم توران شاه الى المنصورة في نهاية فبراير 1250 بعد ان اعلن سلطانا وهو في دمشق اثناء طريقه الى مصر، فأدى وصوله إلى ارتفاع الروح المعنوية عند المصريين وتيمن الناس بطلعته. وعندئذ أدرك لويس استحالة الزحف على القاهرة وبدأ يفكر في العودة إلى دمياط، لا سيما وأن دمياط مدينة حصينة لها أهميتها مما يمكنه من أن يحتمي ورجاله فيها، أو على الأقل يستغلها في مساومة المسلمين عليها. وكل ما كان يخشاه لويس التاسع عندئذ هو أن يتعرض لكارثة حربية أثناء انسحابه إلى دمياط، ولذلك تردد في اتخاذ تلك الخطوة. وظل الصليبيون حتى 5 إبريل يراودهم الأمل في معاودة الهجوم على المنصورة من جديد. وزاد من سوء موقف الصليبيين في ذلك الدور انقطاع المواصلات بينهم وبين قاعدتهم في دمياط، مما هددهم بالجوع وفرض عليهم أن يتدبروا حقيقة موقفهم بسرعة. فحتى ذلك الوقت كانت السيطرة على مياه النيل فيما بين دمياط وبحر أشموم للسفن الصليبية التي نجحت في امداد المعسكر الصليبي بكل ما احتاج اليه من امدادات ومؤن. لكن السلطان توران شاه بنى عدة سفن وحملوها مفصلة على الجمال الى بحر المحلة وطرحوها فيه وشحنوها بالمقاتلة، وبذلك قطع الطريق على السفن الصليبية وحال دون اتصال الصليبيين لقاعدتهم في دمياط. ولم تلبث سفن المسلمين ان انقضت على المراكب الصليبية واخذتها اخذا وبيلا. ويذكر العيني ان السفن الاسلامية استولت في 16 مارس على 52 سفينة للفرنجة قرب مكان معروف باسم مسجد النصر، وكانت السفن الفرنجية محملة بالميرة والمؤن. ويضيف ابن واصل ان المسلمين استولوا على جميع من كان في المراكب الصليبية من اسرى عدتهم 1000 رجل، وحملت الاسرى على الجمال وقدم بهم الى العسكر. كذلك يروي المقريزي اخبار 3 معارك نيلية بين السفن الاسلامية والصليبية، وانتصرت فيها جميعا سفن المسلمين، وبذلك انقطع المدد من دمياط عن الفرنج ووقع الغلاء عندهم، وصاروا محصورين لا يطيقون المقامة ولا يقدرون على الذهاب، واستضرى المسلمون وطمعوا فيهم. ويتفق جوانفيل مع المقريزي في ان عدد السفن الصليبية التي استولى عليها المسلمون في تلك الفترة يقرب من 80 سفينة. هكذا لم يبقى امام لويس سوى ان يسوق رجاله ويرجع من حيث اتى بعد ان اصبح الصليبيون محبوسين لا يستطيعون المقام ولا الذهاب. وفعلا استعد الصليبيون للانسحاب فأحرقوا ما عندهم من الخشب وأتلفوا مراكبهم ليفروا إلى دمياط، لكن عملية الانسحاب في تلك الظروف لم تكن سهلة، إذ أدرك لويس أن جيشه سيتعرض لمطاردة قاسية من المسلمين ربما عصفت به وبحملته. لذلك لجأ لويس قبل أن يبدأ في الانسحاب إلى فتح باب المفاوضات مع المسلمين على أساس ترك دمياط مقابل أخذ بيت المقدس للصليبيين. ومن الواضح أن لويس أراد بهذا العرض أن يضرب عدة عصافير بحجر واحد فيسترد بيت المقدس في الوقت الذي يشعر بعجزه عن الاحتفاظ بدمياط، ثم يضمن لنفسه ولجيشه انسحابا آمنا سليما من مصر دون أن يتعرض لمطاردة المسلمين وأذاهم. لكن عرض لويس التاسع جاء متأخرا بعد فوات الأوان، ولو أنه تقدم بطلبه هذا قبل بضعة أشهر لكان وجيها ولأمكن للمسلمين أن ينظروا فيه، أما وقد جاء بعد أن أصبح معروفا لدى المسلمين ما يعانيه الصليبيون من ضعف وعناء ونقص في الأكوات، فإن تورانشاه رفض طلب لويس. في أبريل 1250 بدأ الصليبيون يتراجعون نحو دمياط بحذاء الضفة الشرقية لفرع النيل لفرع دمياط، في حين حمل المرضى منهم في السفن. والواقع أن العملية لم تكن انسحابا بالمعنى المعروف في الحرب، وإنما كانت عملية هروب إلى دمياط كما أسماها ابن واصل. كان الصليبيون قد أقاموا كما سبق أن أشرنا جسرا على بحر أشموم فسهوا عن قطعه، وعندئذ عبر خلفهم المماليك وركبوا أقفيتهم أي ساروا في أعقابهم يهاجمونهم من كل ناحية، وعلى الرغم من الصعوبات الكثيرة التي نزلت بهم من جراء هجمات المماليك إلا أن لويس التاسع أظهر كفاية واضحة في تنظيم صفوف الصليبيين حتى وصلوا إلى شرمساح عند منتصف الطريق بين المنصورة ودمياط. ولم تكد مقدمة الجيش الصليبي تصل إلى فارسكور حتى غلب المرض على لويس التاسع ومعظم رجال جيشه، هذا في الوقت الذي أحدق المسلمون بهم يتخطفونهم طول الليل قتلا وأسرى. عندما تأكد المسلمون من سوء موقف الصليبيين اختاروا أن يشنوا عليهم هجوما عند فارسكور، وكان لويس التاسع قد اشتد به الإعياء والمرض فلم يقوى على القتال، وقاده أحد رجاله ليستريح في منية أبي عبد الله وهي إحدى قرى شرمساح. وفي الموقعة التي دارت بين المسلمين والصليبيين عند فارسكور حلت الهزيمة ساحقة بالصليبيين، ووقع الجيش الصليبي بأجمعه تقريبا بين قتلى وأسرى، وكان من جملة الأسرى لويس التاسع نفسه الذي سيق مكبلا بالأغلال إلى المنصور إلى المنصورة حيث سجن في دار القاضي فخر الدين إبراهيم ابن لقمان، وعهد إلى الطواشي صبيح المعظم بحراسته. ويروي ابن أيبك أن تورانشاه أكرم لويس التاسع في أسره فخصص له من يقوم بخدمته كما رتب له كل ما يحتاج إليه من مأكل ومشرب. كذلك يروي أبو المحاسن أن لويس بقي في دار ابن لقمان مكرما غاية الكرامة، وأن تورانشاه أرسل إليه خلعة ولكنه رفض أن يلبسها، كما أقام له دعوة عظيمة فامتنع الملعون أيضا عن حضورها وقال أنا ما أكل طعامه وما يحضرني إلا ليهزأ بي أمام عسكره ولا سبيل إلى هذا. ولم يهتم المسلمون كثيرا وهم في نشوة نصرهم بأمر دمياط، إذ ذات يعتقدون أن استردادها صار أمرا مفروغا منه، وإنما أخذوا يخططون للاستيلاء على جميع الممتلكات الصليبية بالشام عن طريق الضغط على لويس التاسع. ولكن لويس أجاب بأنه لا سلطان له على الصليبيين وممتلكاتهم في الشام، وأن تلك الجهات إنما تتبع الإمبراطور فريدريك الثاني. وعبثا حاول تورانشاه تهديد ملك فرنسا لانتزاع ذلك الاعتراف منه، إذ أصر لويس على رأيه وقال إنه أسيرهم ولهم أن يفعلوا به ما يريدون. وكان أن اغتاظ تورانشاه لموقف الملك الفرنسي فصمم على غزو الشام كما غال في شروط الصلح مع الصليبيين، فطالب بمبلغ ضخم من المال مقابل فداء الجيش الفرنسي على أن يكون تسليم دمياط ثمنا لفداء الملك الفرنسي نفسه، وقد وافق لويس على تلك الشروط وأبرمت معاهدة بينه وبين تورانشاه تقضي بأن يستمر الصلح لمدة 10 سنوات، وأقسم الطرفان على احترام شروط الصلح على أن تورانشاه لم يلبث أن قتل قبل أن يتم تنفيذ الاتفاقية السابقة مع الصليبيين. ولعل أهم ما ترتب على مقتل تورانشاه من تطور خطير في تاريخ الشرق الأدنى هو سقوط الدولة الأيوبية وقيام دولة المماليك في حكم مصر والشام. هنا طبعا تقوم دولة المماليك، و يعني هكذا استطيع ان اقول انه قد تم تسجيل الحملات الصليبية 7 في هذه الأشرطة 5 اجتهدت فيها ان شاء الله ان تكون وافية كاملة بالمطلوب وبالقدر المطلوب. تحياتي وتمنياتي بالتوفيق والسداد والثبات، واسأله تعالى ان ينفعك ما سجلت وان ينفعنا جميعا وان يجعله في ميزان اعمالنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.